جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا طلب الإمام الزكاة فهل تؤدى إليه على سبيل الوجوب؟ نعم، إذا طلب الإمام بالزكاة فإنها تؤدى إليه على سبيل الوجوب، لأنها تصرف للإمام ويؤديها الرجل للإمام، وهو مطالب بتأديتها وغير مسؤول عن التفريط الذي يحصل فيها بعد ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن شخص يقول: هل يجوز له أن يعتمر عمرتين، عمرة لنفسه وعمرة لأخيه في سفر واحد، وإن كان جائزا فمن أين يحرم للعمرة الثانية؟ كثير من الناس يطرق السفر الواحد ويقصد به إذا جاء من بلده ودخل هذه البلاد، يقول هذا سفر واحد. فإذا كان يقصد بهذا أنه مثلا يأتي إلى مكة ويعتمر ثم يرجع إلى المدينة ويبقى، أو إلى مكان آخر ثم يعتمر مرة أخرى، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يقصد بسفر واحد إلى مكة فإذا دخلها فالأولى أن لا يخرج لعمرة أخرى، لا من التنعيم ولا من غيره، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يبقى في مكة. وقال العلماء أنه يشتغل بالطواف خير له من أن يذهب إلى التنعيم. قال بعض السلف: لا أدري أيؤجرون هؤلاء أم يأثمون، يعني لكثرة خروجهم للتنعيم. والحكمة يعني سبحان الله ظاهرة في كثرة يعني من يفعل هذا وتزاحمهم يعني على البيت وما يحصل من المشقة بسبب هؤلاء الذين يأتون بأكثر من عمرة في سفر واحد في مكة. فالأولى ترك هذه العمرة حتى ييسر الله عز وجل يعني مجيئه، ثم يعتمر لمن شاء أن يعتمر عنه. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: نرجو توضيح قول ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف عند كلامه عن صفات الله تعالى، قال: الرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة والرحمة، والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة. نعم، هذا ذكره العلماء في الصفات أن لها دلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، مثل دلالة الرحمن على الذات وعلى صفة الرحمة، دلالة مطابقة. ودلالة التضمن دلالة الرحمن على الذات منفردة، ودلالة هذا الاسم على الصفة منفردة على صفة الرحمة. دلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على أمر خارج معنى اللفظ وإنما يستلزمه، مثل ما ذكر الإمام ابن القيم هنا في الرضا. فالرضا يستلزم المحبة والمغفرة والرحمة، لأن من رضي الله عنه غفر له ورحمه، وليست المغفرة مستلزمة للرضا. ولهذا كان بعض السلف يقول: إنا لنسأل الله العفو ونهاب أن نسأل الله الرضا، لأن الرضا درجة عالية، والعفو والمغفرة تحصل لمن هو دون هؤلاء. ولهذا نحن نترضى عن الصحابة ونترحم عمن بعدهم. وكذلك الخلق يستلزم العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كل صانع لا بد أن يكون عالما. والرب عز وجل خلق الخلق وهذا مستلزم لعلمه بهم، يعني دلالة الخلق على العلم على سبيل الالتزام. وإن كانت هذه الدلالة جاءت يعني واضحة وبينة من خلال صفة العلم وكذلك اسم العليم، فإنه دل على العلم دلالة تضمن منفردة عن الذات، ودل على العلم وعلى الذات دلالة مطابقة اسم العليم. وهذه مهمة جدا، وقد نبه العلماء عليها في مسألة معرفة الألفاظ. ولهذا يعني أكثر ما يخفى على الناس خصوصا في الدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام تخفى على كثير من الناس، وهو لا يتأمل يعني ما تستلزمه هذه الصفات من يعني دلالات. ولهذا الصحابة تفطنوا لهذه المسألة لما يعني خطبوا بصفة الضحك، قالوا: لن نعدم من رب يضحك. هذه من دلالة يعني اللزوم، وهو أن ربهم إذا كان موصوفا بهذه الصفة العظيمة التي تستلزم يعني رضاه وتستلزم أن الله عز وجل لم يسخط عليهم، فإن هذا يؤمل عند وجود هذه الصفة بحكمة الله عز وجل أنه يرحمهم ويغفر لهم، كما أنهم يشفقون أيضا عندما يوجد الغضب، كما جاء في قصة في خبر الشفاعة أن الأنبياء يقولون إن ربنا غضب غضبا لم يغضب مثله قبله، فيشفقون عندما توجد هذه الصفة، وهذا من لوازم الصفة أنه يخشى عليهم، يخشون على أنفسهم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الخجل والحياء؟ أنا أقول هذا لعل من المفارقات التي يفرق بينها، فيكون الخجل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، أما الحياء فلا يقبل القسمة، لأن النص دل على أنه كله خير، والخجل هو قريب من معنى الحياء. قد ذكر شيخ الإسلام أن أصل الحياء والخجل أن انخفاض الدم إلى القلب ويعني خلو الجوارح يعني الأطراف والرأس من الدم حتى يحصل الصرار يعني في الوجه ويحصل اضطراب وعدم يعني المقدرة على التركيز والفهم، ولربما يغمى على الناس على بعض الناس من الخجل. قال: والعكس يعني في هذا الغضب، فإنه عندما يغضب يرتفع الدم من القلب إلى أعلى الرأس حتى يحمر الوجه وتحمر العينان، وأفضل الأحوال الاعتدال، ولهذا يضعف أيضا التركيز والفهم عند وجود الغضب لقوة تدفق الدم إلى الدماغ وإلى الرأس، وكذلك يضعف التركيز عندما ينخفض الدم يعني في من الرأس ومن الأطراف، وأحسن الأحوال هو الاعتدال يعني في هذا، وأن يكون الدم على طبيعته يعني في الرأس وفي الوجه وفي الأطراف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل فعل الطاعة وترك المعصية حياء من الناس يقدح في الإخلاص؟ لا يقدح في الإخلاص إذا كان يتركها لله عز وجل مع استحيائه من الناس، واستحيائه من الناس هذا من إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، وهذا دليل على أن من وجد فيه الحياء أن دليل على وجود الإيمان، وهذا بخلاف من يترك هذا رياء فهذا المذموم، أما من يتركه حياء يترك هذا حياء. وكان بعض السلف، أظن ابن عمر، كان إذا جاء إلى المسجد ورأى الناس قد صلوا رجع استحياء من الله عز وجل ومن الناس، فالحياء إذا كان المقصود به يعني أنه يحمل على أن يفعل الإنسان الخير ويمتنع من المخالف استحياء من الله ومن الناس فهذا لا يذم، لكن العمل يعني من أجل الرياء ومن أجل مدح الناس فهذا هو المذموم. ولهذا لاحظوا: الذي يستحي لله يستحي من كل الناس، لا يستحي من فلان أو فلان، والذين يراءون الناس يستحي ممن يعرف، ولهذا سبحان الله بعض الناس إذا ركب في سيارة يقل حياؤه، وترى أمور عجيبة من بعض هؤلاء الذين ينطلقون بسيارة ويعرف أنه لا يمكن أن يجلس مع الناس ويتكلم بألفاظ ويفعل أشياء لأنه لا يستحي من الله، وإنما يستحي من الإنسان أن يواجهه، بخلاف لو كان معه في مجلس ما يستطيع يفعل هذا. وكذلك ترى بعض الناس إذا اتصل من طريق الهاتف يعني تصدر من أشياء لا يستطيع أن يقولها في مجلس، هذا دليل على أن المراقبة ليست لله عز وجل، وإلا الإنسان يستحي من الله ومن الناس يراقب الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بارك الله فيكم، ذكر بعض أهل العلم أن الكافر إذا صلى فهو مسلم، فهو مسلم حكما، فما معنى قولهم جزاكم الله خيرا؟ ما لا أدري من هؤلاء أهل العلم الذين يقولون الكافر إذا صلى فهو مسلم. أهل العلم يقولون أن الرجل لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين بالإجماع، لو صلى الصلوات الخمس وتنفل ما شاء الله أن يتنفل من الصلوات ولم ينطق بالشهادتين فهذا بإجماع أهل العلم، بل شيخ الإسلام قال بإجماع المسلمين إن لم يتلفظ فهو كافر، فهو لا يدخل بالإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، ولا ينتفع بصلاة ولا بصوم ولا بعبادة حتى ينطق بالشهادتين. لكن لربما السائل فهم أن بعض أهل العلم يقول الرجل إذا صلى فهذا دليل على إيمانه، يعني أن الصلاة دلالة على الإيمان، ولكن لا يعني هذا أن هذا لم ينطق بالشهادتين. فنحن نرى الناس نعرفهم بإيمانهم وبإسلامهم إذا رأينا رجل حتى ولو في بلد كافر يصلي نعرف أنه مسلم، لكن لا يعني هذا أنه إن لم ينطق بالشهادتين وصلى أنه مسلم بصلاته فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين؟ نعم، هذا لا يتعارض مع هذا، لأن أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس حتى يستجيبوا لأمر الله عز وجل في الدخول في الإسلام، فلما قامت الحجة على الناس فإنه لا يكره الناس حتى مع القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس، وأهل الكتاب يخيرون بين الجزية وبين الإسلام وبين أن يقاتلوا، وأما غيرهم فإنهم يقاتلون، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، لكن لا يعرف أنه أتي بأسير وأكره على الإسلام، يقال له أنطق بالشهادتين، لكنه يبين لا إكراه في الدين، إما أن يسلم وإن لم يسلم فإنه يقتل. وقتله لا يعني أن نكرهه أن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام، لكن هذا حكمه، هذا حكم وليس إكراه. ولهذا ما يصح حتى لو أكره على الإسلام فإن إكراهه لا يصح، لأن المكره لا حكم له. فهذا هو المعنى. بعض الناس فهم من هذه الآية تعطيل الجهاد، وأن الجهاد أنه لا يكون، وأنه لا يمكن أن يجاهد، ولا تكون دعوة بالسيف. هذا خطأ، دعوة تكون بالسيف، ويقاتل الناس إما أن يؤمنوا وإما أن يقاتلوا، يموت من يقتل من يقتل منهم، ويدخل الإسلام من يدخل، ثم بعد ذلك أمرهم إلى الله عز وجل. وأما الإكراه أن يؤتى برجل من الأسارى أو من غيرهم أو من الكفار يكره على الإسلام فإنه لا يكره، لكن إما أن يسلم وإما أن يقاتل، هذا حكم وليس إكراه. لأن بعض الناس يظن أنه إذا قيل له إما نقاتلك أو تسلم أن نكرهه على الإسلام، أن هذا غير مفهوم. بل أنه لو يعني أظهر الإسلام يعني وهو معتقد أنه مكره كما حصل من بعض المنافقين فإن إسلامهم لا يقبل. المنافقون أظهروا الإسلام وكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم وقتلهم ولم ينتفعوا بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة حديث إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، وهل يؤخذ منه أن من أسمائه سبحانه وتعالى الستير؟ فيما أحسب أن الحديث صحيح، وأما اسم الستير فهو ثابت، وهو من أسماء الله عز وجل، ومتضمن صفة الستر على عباده، ولهذا فالله عز وجل رغب في الستر، من ستر مسلما ستره الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز مد الرجلين في حلقة العلم أو باتجاه الكعبة؟ إذا كان المقصود أن هذا محرم فإن هذا لا يصل إلى درجة التحريم، وأما إن كان من الأدب ففي حلق العلم ينبغي التأدب في مجالس العلم، وأما جهة القبلة فإنه لا يمنع من هذا إذا كان رجل له حاجة أو رجل كبير في السن يشق عليه أن يثني قدميه، فهذا لا حرج فيه. وكذلك لو كان في حلقة علم رجل كبير أو مريض فإنه لا يمنع هؤلاء، لأنه يمد قدميه لا يجلس في مجالس العلم. وأما إن لم يكن يعني هناك حاجة، خصوصا أن يعني في بعض البلدان ألفوا أن هذا مما يتنافى مع الأدب، وأذكر أن حصلت خصومة مرة في هذا المسجد بين يعني رجل يعني يقيم في هذا البلد وآخر وافد، فهذا مد قدميه أمامه قال له: هذا ليس من أدب. قال: هذا لا شيء فيه، هذا حرام. فهذا من تنازع الناس بين الأعراف فيما يكون في عرف بلد أنه ليس من الأدب، فالعاقل عليه أن يتخلق بأخلاق الناس وأن يعرف آدابهم، لا يأتي لبلد الآن ويقول: هل هذا حرام؟ ليس المقصود أنه حرام أو حلال، لكن المقصود أن تعرف أدب الناس في بلد. ولهذا لما كان في عهد الإمام مالك كان أحد الأئمة وهو ابن المبارك جاء ووضع كساء أمامه، فأشكل على الناس وقالوا هذا، ورفعوا أمره إلى الإمام مالك، ثم لما عرفه أمسك عنه فأتى بشيء جديد يعني يخالف ما عليه الناس. فعلى العاقل أن ينظر إلى أخلاق الناس وإلى معاملاتهم. إذا رأى في مجلس الناس كلهم يجلسون جلسة معينة وهو يخالفهم في هيئة، فينبغي له أن يتفطن وأن يكون فطنا، لا يأتي بشيء شاذ، وإنما يكون على حال الناس في كل شيء، حتى في أكلهم، في طريقة أكلهم. يعني سبحان الله، العقل نعمة، وكون الإنسان يدرك ويفهم، يعني انظر كيف يفعل الناس فافعل، لا تأتي وتخالف الناس في هيئة وفي طريقة، ولا ربما انتقد الرجل يعني وهو من أهل الدين. وهذا يحصل من بعض من ينتقلون إلى بلدان يعني لا يعرفون عاداتهم ولا تقاليدهم وما هم عليه، فيكونون حقيقة يعني عرضة للنقد والاتهام الناس. فهذه من الأداب التي ينبغي أن تراعى. يعني في بعض البلدان نعم نلاحظ هذا، وذهبت إلى بعض البلدان يعني هذا أمر طبيعي جدا عنده، لكن هنا في بلادنا هذا غير مألوف، أن يأتي الرجل يمد قدميه أمام الناس، يصعب على الناس يعني يتقبلوا هذا، فينظر إلى عادة الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصلي المسلم ركعتين تحية المسجد إذا خرج من الحرم لقضاء الحاجة؟ نعم، إذا ذهب إلى الدورة وتوضى ورجع فإنه يصلي. أما الخروج للساحات هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الساحة من المسجد أم لا. كذلك إذا خرج وهو لا يريد الخروج وإنما خرج لحاجة، مثل أن يأخذ شيئا يعني خارج البناء في الساحة ويريد الرجوع، فالذي يظهر أنه لا يصلي، لأنه ما أراد الخروج وإنما يعني خروجه لحاجة ثم الرجوع. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: هل يجوز للمحرم الدعاء على ظالم إن كان وقع عليه ظلم؟ الدعاء على الظالم مشروع، ولكن المرغب فيه هو العفو والصفح. وأيضا ينبغي التنبه لهذه المسائل وأن تكون منزلة تنزيلا صحيحا، لأن كثير من الناس يدعي أن فلان ظلمه وليس الأمر كذلك، وقد يعتدي في الدعاء، مثل أن يظلمه مظلمة صغيرة فيدعو عليه بالهلاك ويدعو عليه بأمور عظيمة يعني في حكم الله عز وجل قد لا تكون مناسبة. فأيضا حتى الدعاء ينبغي أن يكون بعدل، وحبذا لو يقول: اللهم إن كنت تعلم أن فلانا ظلمني فانتصر لي، فهذا فيه تقييد، إن كنت تعلم أن فلانا ظلمني فانتصر لي. أما بعض الناس يقول: اللهم إنك تعلم أن فلان ظلمني، فإذا كان لم يكن ظلمه، قال بعض أهل العلم أن الرجل ربما كفر بهذه الكلمة، لأنه ينسب علم الله إلى غير ما هو صح ما هو واقع. قل: أنت تعلم أن فلان ظلمني، وهو يعلم يعني أن فلان لم يظلم، فكأنه يقول أن الله يعلم الأمر على غير ما هو عليه. وهذا إن قلنا بأنه لا يكفر بهذا، وهذا هو الصحيح إذا كان قال متأولا، إلا أنه من الجرأة أن يقول: اللهم إنك تعلم أن فلان ظلمني، وهو يعلم أنه غير مظلوم. لهذا ينبغي حقيقة الاحتياط في هذا، ولا شك أن العفو والصفح والتحمل دائما، فإن الإنسان إذا تخلق بهذا تصبح سجية له، الصفح والعفو، قل لعله كذا، لعله ما قصد، لعله ما أراد كذا، لعلني أنا أخطأت. وكما نحب أن يعفى عنا، نحب أيضا أن نعفو عن إخواننا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.